السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ديت الحلقة الأولى من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية لنخبة من أساتذة العلوم السياسية على مستوى العالم، وهو كتاب مترجم من إصدار المركز القومي للترجمة ومن أفضل الكتب التي تعرض هذا المجال، ويمكن أحسن حاجة مترجمة عربية رأيتها حتى الآن. الكتاب كتاب تقيل وقوي، وبيقدم رؤية أعتقد أن لازم الناس المنشغلين بالأمور السياسية يشوفوها ويتعرفوا عليها، خاصة لما يبقى الكاتب الكتاب دوت مجموعة كبيرة وقوية وينصح به حتى الأساتذة بتوعنا في العلوم السياسية ينصحونا بهذا مثل هذا الكتاب. وقد تحدثت مع أحد الأساتذة، أستاذي في مادة العلاقات السياسية الدولية، وكان نصح بهذا الكتاب فعلا يعني، ولما قلت له على هذا الكتاب نصح بيه جدا جدا يعني. فالكتاب بالتالي مهم، عشان كده وقع عليه الاختيار إن أنا أعرضه. كتاب تقيل قوي يشوبه بعض الفوضى في بعض الفصول، معمول بطريقة مبسطة أحيانا، وأحيانا تانية تلاقيه فجأة أصبح معقد. فإحنا هنستعرض الكتاب، أو مش كل الكتاب، هنعرض أهم المدارس مبدئيا. قد يكون إن شاء الله بعد كده ممكن نكمل الكتاب كله. نمط الحلقات مش هيبقى تسجيل، مش هيبقى خروج على الهواء، إنما هيبقى تسجيل حلقات مسجلة، ولن تزيد، هتكون الوقت بتاعها من 10 دقائق لربع ساعة فقط كل مرة. الفصل هنقسمه على كذا حلقة، كل فصل هنقسمه على كذا حلقة. الكتاب عبارة عن مدخل، كاتبه سكوت بورتشيل ولينكليتر، ده مدخل مهم جدا للكتاب، لكن أنا هأجله لما يجي وقت شرحه في حلقة ما هشرح ليه أنا أجلت المدخل ده شوية. ثم بعد المدخل دوت بيبدأ يتكلم عن فصل، من بداية من الفصل الثاني هيبدأ يعرض المدارس، هيعرض المدرسة الواقعية ثم الليبرالية ثم الماركسية وباقي المدارس. احنا أهم حاجة يمكن لابد إن احنا نتعرف عليها المدارس المشهورة جدا، المدرسة الواقعية، المدرسة الليبرالية في السياسات الخارجية، مش مجرد الواقعية في التعامل، لا، أو الرؤية الواقعية والنظرية الواقعية، لا، النظرية الواقعية المتعلقة بالسياسات الخارجية، النظرية الليبرالية المتعلقة بالسياسات الخارجية، مش مجرد نمط الدولة فقط. يعني احنا مش النظرية الليبرالية هيبان، يمكن مش هيبان في الواقعية، لأن الواقعية يعتبر نظرية دولية تماما يعني. حتى جاك دونلي اللي كتب هذا الفصل هيقول الكلام دوت، لكن النظريه الليبراليه طبعا احنا عارفين الليبراليه فيها كذا مستوى، منه المستوى اللي هو النظر الدولي، فهو هيعرض النظريه الليبراليه الدوليه لما يجي الفصل بتاعه، هو الفصل اللي بعد الواقعيه مباشره يعني، بحيث ان هو بدأ بأشهر اتنين، وبعد كده هيجي بعد الواقعية والليبرالية هيدخل في الماركسية وغيرها. الفصل الأول هي الواقعية، ريال بولتيك، وبولتيك في آخرها كي، ده بيميز المصطلح يعني دوت، ريال بولتيك هيعملها في آخرها كي، أو سياسة القوة. هو جاك دونلي هيعمل بداية كده يعني زي ما بين قوسين كده سياسة القوة، هي سياسة الجوهر بتاعها، جوهر القوة في السياسة الدولية، إن السياسة الدولية مبنية على القوة مش على الحاجات الرومانسية والحب والسلام والتعاون الدولي، لا، هي سياسة القوة. هو هيعمل لها تعريف كده بسيط قوي أو مرادف بسيط، هو سياسة القوة. هي من اهم الحاجات يعني، برضو مهم ان احنا نعرفها، هي اقدم نظريه في العلاقات الدوليه، ومن اكتر النظريات استخداما، نظريه قديمه جدا يعني، هتشوفوا ان جذورها بتعود لميكيافيلي وتوماس هوبز، وهيبان ليه توماس هوبز بالذات يعني، توماس هوبز تحديدا هيبقى ليه دور قوي كبير قوي قوي في النظريه ديت. قبل ما هيبدا جاك دونلي شرح التعريف، والحلقه دي تحديدا هتكون عن التعريف، هيتكلم عن حاجه تابعه لسكوت بيرتشل ولينك ليتر، هيتكلموا عنها في المدخل عشان وهي مهمه جدا وكل حاجه، لكن هو هيعرضها، وهي مساله ان هو جاك دونلي بيقول انا متمرد عليها من الناحيه المعياريه لكني مقتنع بيها من الناحيه التحليليه، وهيتكلموا عليها في المدخل. ديت من حاجات المسائل المهمه جدا، يعني هيتكلموا عليها في المدخل بتفصيل اكبر، مساله الناحيه المعياريه والناحيه التحليليه. انا كواحد عندي معيار مثلا دين الاسلام، عندي تفسير ورؤيه يعني لهذا العالم او للي انا عايزه، المعايير اللي بتجهز لي دماغي، انا عايز في العالم يكون ماشي سلم عالمي وكل حاجه، وعايز اصل بهذا السلم ان يبقى فيه دعوه وان الدعوه تكون شغاله وحاجات دي الناحيه المعياريه. في معايير وفي حاجات بتتحكم فيك، واهداف ونظريه دينيه معينه من الناحيه المعياريه، لكن في ناحيه التحليل السياسي. الناحيه التحليليه جاك دون اللي هيقول لك انا موافق عليها وبحبها قوي، الناحيه التحليليه النظريه الواقعيه. الناحيه التحليليه غير الناحيه المعياريه. الناحيه التحليليه ان انا لما اجي احط بقى اكتب على الورق واجي اقول مثلا امريكا او روسيا او عايزين ايه من الشرق الاوسط، ما اقعدش اكتب بقى الحاجات اللي موجوده في دماغي، ما اقعدش اكتب مثلا ايه ان عايزين السلم او عايزين ودي حرب بين السلام لا لا لا، يعني سيب بقى الناحيه المعياريه. الناحيه المعياريه مش كل حاجه هتتدخل فيها، لا هنقدم في الناحيه، ممكن يكون لك في الناحيه التحليليه، والاحسن يكون لك في الناحيه التحليليه نظريه معينه. وهو جاك دون اللي بيقول لك انا من الناحيه التحليليه انا مع النظريه الواقعيه، لكن هيبان الفرق دوت للبعض اللي لو مش فاهم ايه الفرق قوي، هيبان بعد كده في الممارسه ان اللي هو عنده نظريه واقعيه ومتشربها من الناحيه المعياريه والناحيه التحليليه، ده هيكون شخص بشع اللي هو البراجماتيه، هيؤدي بيك بالبراجماتيه، ان مفيش كل شيء نسبي وان عادي كل حاجه خلاص انا ماشي حالي، واهم حاجه ايه امريكا عايزه مواطن، صراع قوه، ومفيش اي مبادئ ولا في اي معايير غير القوه فقط. هي دي إشكالية إن أنت تتبنى هذه النظرية من الناحية المعيارية والناحية التحليلية. من الناحية المعيارية والتحليلية خلاص أنت كده صراع قوة، أنا مبادئ يا جماعة القوة، هضرب أي حد، واللي هيجي يضربني ومش هلاقي عندي القوة إن أنا أواجهه أقول له تعالى أهلا وسهلا بيك فخلاص. وده كثير من التيارات السياسية الموجودة في العالم كله، مش في العالم العربي والإسلام فقط، بتتبنى هذا الفكر يعني براجماتية بحتة، يعني ومن ملهاش أي معايير غير القوة، هي فهم القوة فقط. هو بعد كده هيبدأ يدخل في التعريف الواقعية. إيه هو تعريف النظرية الواقعية؟ هيبدأ يتحدث أولا جاك دوني عن التعريفات والتعريفات في العلوم الإنسانية عامة والعلوم السياسية بشكل خاص. صعب جدا لأن فيها تضاربات، وكل حد وتعريف يتم وضعه في حد تاني يخرج عليه، شخص آخر يخرج يقول لا أنا هذا الحد أو التعريف في مشاكل، في إشكالات، فدايما الدنيا متضاربة. الليبرالية، الديمقراطية، كل شيء، كل الحاجات دي فيها إشكالات كبيرة في تعريفها. لكن هو هيقول في إشكالات، لكن في تشابه في عائلة التعريفات ديت أو في عائلة النظرية الواقعية. هو هيحاول يستخلص التشابه دوت. أولا هيتكلم إن المشترك ما بينها مسألة الأنانية الإنسانية، إن الإنسان شر. هو بقى ديت اللي عارف توماس هوبز عارف انا بتكلم في ايه، خاصه اللي قرأ كتابه الليفياثان وهو مترجم. توماس هوبز كان بيتكلم على مساله ان الانسان فيه شر من جواه، ولازم تتعامل بهذا الاساس، على هذا الاساس ما تتعاملش على الانسان كله خير وحنيه وحب وهيعمل دايما الخير والصح فاحنا بنحاول يعني نعمل، لا لا لا، الانسان من جواه فيه انانيه وفيه شر، لازم تتعامل مع الإنسان بهذا الشكل. فهو أول مبدأ أو مقدمة عامة مشتركة ما بين المدارس الواقعية هي مسألة الأنانية الإنسانية، إن الإنسان أناني وفي حاجات شر جواه. تاني حاجة، ودي مبدأ مهم جدا، غياب الحكومة العالمية، إن في فوضى عالمية ومفيش حكومة بتحكم هذا العالم. وده برضو مرتبط للقارئ الليفياثان لتوماس هوبز، وهو كتاب كوميدي وكده حلو مترجم، هيعرف ليه، لان هو الليفياثان عند توماس هوبز هو الدولة اللي بتكبح الشر بتاع البني ادمين وبتكبح ان هم يضربوا في بعض. فالمبدئين دول اهم مبدئين مشتركين ما بين التعريفات بتاعت المدرسة الواقعية. هينتج عن المبدئين دول بقى اللي احنا بنتكلم عليهم، ما فيش دولة. احنا قلنا توماس هوبز لما جه اتكلم على ان الدولة هي بقى اللي بتسيطر على الشر ده كله وبتخلي محدش يضرب بعضه، ما دام ما فيش في الحكومة ما فيش حكومة عالمية ولا دولة عالمية وفي فوضى عالمية، هو دي حاجة مقدمة ثابتة عند المدرسة الواقعية، فبالتالي والإنسان أناني وبتاع، فكله هيبدأ يضرب في بعض. ميكيافيلي وتوماس هوبز دايما في بيحطوهم هم دول الجدود بتوع المدرسة الواقعية، وبعد كده هيبدأ يستعرض دول المدارس الحالية، المدارس الواقعية. لكن قبل ما هيجيب ميكيافيلي، صياغة ميكيافيلي للأمر دوت للي احنا كنا بنتكلم عليه، مسألة شرور الإنسان، فهو بيقول، هيجيب من ميكافيلي، هيقول لك ميكافيلي بيقول الآتي: يجب أن نتصرف في السياسة كما لو كان كل الناس أشرار، وأنهم سوف يقومون بتصريف الخبث الموجود في عقولهم عندما تسنح الفرصة. لازم تتعامل على أن كل الناس شر، أول ما هتيجي فرصة هيقتلك وحياتك. هنشوفه ده في الخوف الهوبزي اللي هيجي دلوقتي، هيجي في الحلقة القادمة إن شاء الله لما نيجي نستعرض توماس هوبز. فهيجي اول طبعا رواد المدرسه الواقعيه في القرن الماضي، زي كار في انجلترا، زي مورجنتاو طبعا ده مدرسه لوحده، في ميرشايمر اتكلمت عليه في فيديو قبل كده، ميرشايمر وليه فيديوهات مترجمه باللغه العربيه، ده في المعاصرين. كان قبل كده كان كينيس وولز قبل ما يموت، ده كان الواقعيه البنيويه. فليها رواد ورواد أقوياء وليهم تنظيرات قوية، وإن كان المترجم ليهم باللغة العربية للأسف قليل جدا. فهو تأثير الطبيعة البشرية في السلطة، الأنانية مكبوحة في داخل الدولة، الدولة العادية، كل دولة موجودة في العالم، الأنانية بتاعت البشر والشرور بتاعت البشر مكبوحة بسبب إن فيه هيراركية للسلطة، في ليفياثان بيحكم هذه الأنانية اللي احنا لسه كنا بنقول. في العلاقات الدولية الفوضى دي هتشجع لإبراز أبشع الأبعاد الطبيعة البشرية. خلاص في فوضى، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، مفيش حكومة تمنع المعركة القائمة على القوة دي. هيبدأ بقى يدخل على تعديد المدارس في الواقعية الكلاسيكية، اللي هي الواقعية الكلاسيكية تقدر تقول نقدر نقول اللي بيمثلها مورجنتاو. الواقعية دي تقدر تقول حاجة نفسية بتتكلم عن نفس الإنسان بشكل عام، وبتتحدث عن إن الإنسان جواه شر، واللي إحنا كنا بنتكلم فيه، وإن الطبيعة البشرية و و و اللي هي واخدة الجانب النفسي للبشر. وحتى ليه له كلمة يعني بتلخص هذا الأمر، إن ببساطة هو مورجنتاو شايف إن العلم الاجتماعي إسقاط للطبيعة البشرية على المستوى المجتمعي والدولي والسياسي. يعني هي الطبيعة البشرية إيه؟ واحد وواحد، والاتنين دول عايزين مثلا يتنافسوا، اعملها بقى الكلام ده على المستوى المجتمعي والدولي، هيبقى هو ده ملخص أو قال قول مورجنتاو نفسه. يعني في الواقعية البنيوية اللي بيمثلها طبعا أشهر واحد كينيس وولز. كينيس وولز شايف بيرى إن في بنية على مستوى العالم برضو، أو مبدأ فيها الفوضى، إنها بنية فوضوية على مستوى العالم، وله نظرية يعني في هذا الأمر، وله كتاب بيشرح فيه النظرية دي بالكامل، والبلياردو واللي بيخبط. برضو هنيجي لكينيس وولز يعني بعد الحلقة الثالثة إن شاء الله، اللي بعد توماس هوبز الحلقة القادمة. دي اسمها الواقعية البنيوية. في الواقعية الكلاسيكية قلنا اللي بتركز قوي على الإنسان، الواقعية البنيوية بتأكيد غياب الفوضى في المنظومة والبنية العالمية. ان الصراع، طبعا الصراع والحرب متجذرين في الطبيعة البشرية، ودور رجال الدولة اللي موجود، ان رجال الدولة دول ما هو برضو طبيعة بشرية وإنسانية على المستوى العالمي. وفي الكلاسيكيين الجدد، موجود الكلاسيكيين الجدد ديت حاجة بتحاول توفق ما بين كلام مورجنتاو عن الطبيعة البشرية اللي هي الواقعية اللي بتركز قوي عن الطبيعة البشرية، وكلام البنيوية اللي هي بتاعت كينس وولز اللي بتتكلم على البنية أكتر ما بتتكلم على الطبيعة البشرية. هي بتتكلم على البنية العالمية الفوضوية اللي مخليها كله بيضرب في بعضه بهذا الشكل. الكلاسيكيين الجدد بيتكلموا على ان مكونات وانماط الانظمه السياسيه الداخليه زائد القوى البنيويه العالميه، القوى البنيويه العالميه اللي هي فيها فوضى، زائد مكونات وانماط السياسات اللي هي الدول، كل دوله شكلها النمط بتاعها ايه، هيعملوا سلوك الدوله في على مستوى العالم. يعني الدوله الديكتاتوريه فيها لها شكل معين، الشكل دوت مع البنية العالمية هيقدر يخلينا يعني نتخيل أو نتوقع الدولة دي هتعمل إيه. في الواقعيين والراديكاليين، الراديكاليين دول بقى، الواقعيين الراديكاليون دول بقى حاجة اللي هو إيه، القوة والمصلحة الذاتية، كل حاجة بتتفسر بهذا الشكل، بأن مين هيضرب مين، يقول لك القوة والمصلحة الذاتية هتخلي أمريكا تضرب كذا. الأقوى هو يعني كل تفسيراتهم قائمة على القوة فقط وعلى المصلحة الذاتية فقط. ودور اللي هم المتطرفين من المدرسة الواقعية، ودول كل يعني نظرة، يعني مش هم دول أكتر المدرسة. آخر حاجة يعني احنا معلش عدينا لأن عملنا مقدمة فعدينا بس 15 دقيقة. آخر حاجة في آخر تقسيم هيعمله هو الواقعين الأقوياء والواقعيون الضعفاء. الواقعيين الاقوياء اللي بيعرضهم جاك دونلي بيقول لك ان هم دول متشربين النظريه الواقعيه وبيتكلموا في كل حاجه بانماطها بقى، البنيويه الجديده، الراديكاليه، الكلاسيكيه. المهم احنا قلنا في كلاسيكيه اللي هي بيمثلها مورجنتاو وهوم وتوماس هوبز والكلام ده، وبعد كده في البنيويه وفي الكلاسيكيه الجديده والراديكاليه. في هو بيقول لك في تقسيم تاني اللي هو بيحط المجموعه دي كلها مدرسه واقعيه ملتزمة المدرسة بتاعتها، كل تحليلاتها بهذا الشكل قائمة على الفوضى الدولية والقوة والحاجات دي كلها. في الواقعيون الضعفاء اللي هو عندهم يعني ايه النظرية دي، وقد يكون بيرمي برضو هنشوفها في فصل بعديه المدرسة الإنجليزية. المدرسة الإنجليزية فيها من الواقعية مع حاجات شوية الليبرالية، ان هي ده موجود عنده، ترى سمات الواقعية في تحليلي، لكن ما زال عند هذا الشخص برضو حاجات، برضو مبادئ معيارية ما تقدرش تصنفه ان ده واقعي واقعي تبع النظرية الريال بولتيك او الريال بولتيك، ما تقدرش تصنفه وانت مستريح تبع هذه النظرية يعني. فده بيقال لك ده برضو ندخله تحت التصنيف انه الواقعية، لكن هنقول عليه الواقعيين واقعي ضعيف يعني مش قوي يعني، ما نقدرش نقول ان هو يتبع النظريه باخلاص وكل حاجه بالقوه. ديت المقدمه، وان شاء الله في الحلقه القادمه نتكلم عن توماس هوبز والواقعيه الكلاسيكيه. والسلام عليكم ورحمه الله.